بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز تقدم. نعم، موجود. من سوى بيته؟ نعم. بسرعة. يبا في واحد صوته غريب وما عرفته، يقول عطني ابوك. نعم محمد، عشان طلع خمس دقايق بكون عنده البيت، بدي واحدة على الجرس تطلعي على طول، ادخل عندك وصرف امورنا داخل. يبا من هذا اللي التليفون؟ ها؟ ايه هذا واحد عارفه. يلا اطلع غرفك روح نام الحين وانت سهران. محمد ايش فيك؟ تو من شوي دق واحد على ابوي صوته غريب، سألت ابوي وكان مرتبك، قال هذا واحد عارفه، والغريب ان ابوي ما قال ولا كلمة لين سكر السماعة. أكيد هذا اللي اتصل من شوي على أبوي. يلا خلنا ننزل بسرعة. يلا يلا بسرعة بسرعة دخل قبل هتجيبوك. هذا بضاعة كاملة. شو الصوت؟ صوت وشو؟ شو الصوت؟ صوت شرطة. وش القصة؟ سامحوني يا عيالي انا اخطيت، والحين ادفع ثمن خطاي. خلوا ابوي يغصونا. يا ابوي. تخيل منظرك يقيدونك بين عيالك يسحبونك في السجن. تخيل منظرهم على شبك الزيارة هم جايين يسهرونه. تخيل الأمة المسكينة اللي تجي على تكس ولا على المزيج. شيخ ارحم نفسي يا حمام بطل. بضلي أخطيت بس أدري مرق بغفرانا. تخيلهم كل يوم جايين يقولون زيارة ويردونه، ولا تجلس الشمس من الصباح إلى الظهر في الزيارة يقولون ما في، تعالي يوم الربوع تعالي يوم الاثنين. كم واحد في السجن دجوا عياله. لو هم يتمان احسن يلقون من يعاين فيهم، يمشي على رؤوسهم ويتصدق عليهم. العيال ضاعوا والام مسكينه ضاعت. دمعه سجين. الله يعترف عليك، احيانا صديقك الخاص هو اللي يطرشها عليك، هو اللي يعترف عليه، يتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. السجن. هذا السجن يكشف الحقائق للناس. اللي ما ينتبه اليوم متى ينتبه؟ اللي ما يصلي يا شباب اليوم متى يصلي؟ اللي ما يعتبر اليوم متى يعتبر؟ دمعة سجين. لا تكون اسير للشيطان، لا يحبسك هواك. لا تكون اسير للمعصيه، اسير وسجين للمخدرات، للدشوش، للاغاني، للزنا. كل من سالنا اللي في السجن سب الدخول في السجن، الفراغ، المخدرات، بعيونه، الحب، سبب ابو فلان، هزعه، طلبه، تحملتها عنه. الى متى هذا؟ الى متى هذا؟ صاحبك راع الوفا اللي ما لها مثالي، صديقك اللي عندك ثالث اخوانا، وشلون خلاك وقت دمعة سجين. الله عز وجل قدر عليك هذا السجن حتى يحفرك من قضية أكبر. الله عز وجل جعل هذه القضية تكون رادع لك حتى تنكشف لك الحقيقة، تعرف وينك رايح وينك جاي، وياك منهم اللي فعلا يعزونك وفعلا اللي يجلك الخير، ومن اللي يبي لك الشر، من اللي بكى عشانك ومن اللي ضحك عشانك. حقيقة. والله أغلب من يبكي أمك وأبوك أخوانك هم اللي يجون في الزيارة. حقيقة. يعطونك 200 ريال في الأمانات. حقيقة. يعطونك ملابس هم اللي يجون على شبك الزيارة يبكون، أما أصدقاء السوء ما منهم أحد يجيك ولا أحد يقف عليك. حقيقة. طب راعوا شبابي سبب تفريط الأباء. الأباء همهم الدنيا، همهم جمع المال. وش فائدة 20 مليون تجمعه ولد كضيع؟ يمكن يعينونك به بكرة والله، يدخل السجون والمحاكم ودور الملاحظ ودخلت مستشفيات الأمل. تيجي تمشي على الاستحياء، زر خطاك حزين مدنق الراس مستعجل. فشلتني يا ولدي، تستاهل. أنت اللي ضيعتني. أغلبها لا ينصح عياله ولا يوجههم ولا يدري من يروحون معه. لذلك تجد السجون مليانة. في الإجازة الصيفية تجد الناس إذا زرنا حل السجون لقيناهم نايمين في الأسياء. ليه؟ ما لي مكان. دور ملاحظة مليان، مستشفى العمل مليان، السجن مليان. تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي. حقيقة مرة. بعض الأبناء الصغار يسألون أمهم يا ماما وين بابا؟ بابا مسافر مسافر. يقول الطفل لأمه يا ماما بابا دايم مسافر مسافر، متى يجي يا ماما؟ متى يجي أبوي يا ماما؟ ادعان يا هود ضوك نبضي وجدانا، لا عاد تشكي وتبكي يا بعد حالي. الذنب ذنبي وصار وشفت برهانا. الله يا بعض العطايا الجزيلة، يا غافل السلة عليك الشكية، عبدك نزيل السجن يرضى لك الفواص. يلا من لطفك وعطفك علي تغفر لمن يستاهل الطاقة. دمعة سجين. قال شفت الولد هذا اللي انت سأل عن قضيته؟ هذا ابوه مروض مخدرات. دمعة. كان فيصل جاب لي شاهي وقال اشرب هذا الشاهي من يديك، شربت ويا ليتني ما شربت، كان الشاهي فيه منور. دمعة. الله لا يسامحك، بدون شعور اطلقت عليه قلبك. دمعة سجين. لكن هي هنا المصيبة، لكن المصيبة الكبرى ان المرأة اللي نايمة مع الزوج حقيقة مرة. فما كان من الزوجة إلا أن سارت وبدون وعي فقتلت الزوج وأصابت الأم بإصابات أدخلت على أثرها المستشفى. دمعة سجين. قال ولدي وين تودي الفلوس كل يوم؟ قال يا أبوي أنا عندي 2 في المدرسة أباءهم مسجونين وأنا باشر عليهم فسحة ما معهم فسحة. ندم. أصلحي لي جاي لجلة تذر وخطار، امشي بخجلانة تمشي بخجلانا، يقول أمي ماتت وأنا في السجن، أمي ماتت وأنا في السجن، بكيت على اللي سويته فيها، تندمت على كل ما فعلت، قويت أحق لها بالرادة في المسجد، إذا الله رزقني، والله ما انساها من الدعاء، والله ما انساها من الدعاء علينا، تذكر يوم أنها تجيني تزاحم النساء، وقت الزيارة وهي عجوز، فيها ضغط وفيها سكر، جاية على سيارة جرح، تقول لي محمد ولدي متى تطلع؟ قالك تطلع بزوجك. صدى التميز تقدم دمعة سجين للداعية سلطان الدغيلي. بسم الله الرحمن الرحيم.